لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الحمد لله قاهر المتجبر ومذله ورافع المتواضع ومجله القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله وهو عند المنكسر لأجله خلال ذله لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طله ولا بغام ظبي البر وكشيش صله ولا يغيب عن بصره في الدجى دبيب نمله سبحانه سبحانه سبحانه رفع من شاء بإعزازه كما حط من شاء بذله اختار محمدا من الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختار محمدا من الخلق فرفع قدره على الكل فالكل تحت كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سبحانه سبحانه سبحانه أحمده على أجل الإنعام وأقله وأشهد بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لنقض الكفر وحله فقام معجزة ينادي فأتوا بسورة من مثله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبارك على أهل بيته ورضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق أبي بكر الصديق واصيل حبله وعلى عمر الذي كان الشيطان يفرق من ظله وعلى عثمان مجهز جيش العسرة وعاقد شمله وعلى علي أخيه وابن عمه ومقدم أهله اللهم اللهم يا من جميع الخلائق مفتقرون لفضله يا منعما بالجزيل على من ليس من أهله سامح كلا منا في جده وهزله وارزقنا إقدام شجاع ولا العدو ولم يوله وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن قله وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا لأجله إخوتي أنا أحبكم في الله وكيف حال قلوبكم مع الله اليوم اجتمعنا لنذكرنا لنصلي على النبي محمد ونتذاكر شيئا من سيرته بمناسبة رأس السنة الهجرية وقد تحود الناس الكلام فيها على الهجرة ونحن نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في المحرم ما كانت هجرته في رأس السنة والاحتفال برأس السنة بدعة لا شأن لنا به وإنما فقط نتكلم بالمناسبة في الكلام عن هجرة النبي في طيلة العام ليس في ليلة فقط أو يوم فقط وإنما نتكلم عنه دائما ولكن في غمار الكلام عن هجرته نتكلم عن هجرته بحق فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما كانت تسلم عليه قبل النبوة الأحجار وتبشره بما أولاه مولاه الأشجار. وكان خاتم النبوة بين كتفيه وسرايا الرعب تترك كسرى كالكسرة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ألبس لباس الهيبة وتوج تاج السيادة وضمخ بأزكى خلوق أزكى الأخلاق وأحل دار المداراة وأجلس على صفحة الصفح وألقم لقم لقمان الحكيم. وضعت له أكواب التواضع صلى عليه صلى الله عليه وسلم وضعت له أكواب التواضع وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة حلاوة الحلم ختامها مسك التنسك وأعطي لقطع مفاوز مفازة الدنيا جواد الجود ونوّل قلم العز فوقع على صحائف الكد كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان يعود المريض ويجيب دعوة المملوك ويجلس على الأرض ويلبس الخشن من الثياب ويأكل البشع ويبيت الليالي طاويا يتقلب في قعر الفقر ولسان الحال يناديه يا محمد نحن نضن بك على الدنيا ولا نضن بالدنيا عليك صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. شارك الأنبياء فضائلهم وزاد. أين سطوة نوح في لا تذر من حلمي اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أين انشقاق البحر من انشقاق القمر. أين انفجار الماء من الحجر من نبع الماء من بين الأصابع. أين التكليم عند الطور من قاب قوسين أو أدنى. أين تسبيح الجبال في أماكنها من تقديس الحصى في كفه. أين علو سليمان بالريح من ليلة المعراج. أين إحياء عيسى الأموات من تكليم الزراع. كل الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم ومعجزة نبينا قائمة على مدار لأنذركم به ومن بلغ تنادي فأتوا بصورة من مثله. لقد أعرب عن تقدمه من تقدمة آدم ومن دونه آدم ومن دونه تحت لوائي. أين الكل من قول لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. فإذا نزل عيسى صلى مأموما لئلا يدنس بغبار الشبهة وجه لا نبي بعدي. فهو أول الناس خروجا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهو أول الناس خروجا إذا بعثوا وخطيب الخلائق إذا وفدوا ومبشر القوم إذا يئسوا. الأنبياء قد سكتوا لنطقه والأملاك قد اعترفوا بحقه والجنة تنتظر دق من دق الباب دقه. كلام قول كلام غيره قبل قوله لا ينفع وجواب الحبيب له قل تسمع. فسبحان من فض له الفضائل سبحانه من فض له الفضائل من فضله وكتب من حلل الفخر الجم من جميل ما جمله به أجمل أكمل. نسأل الله جل جلاله أن يجمع بيننا وبينه في الجنة، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. إخوتي تعالوا لنتكلم عن فوائد من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن في الهجرة حكما أحلى وغايات أسمى أرادها الله عز وجل. من هذه الحكم أول حكمة أذكرها أن الهجرة كانت امتثالا لأمر الله. أيها الإخوة، كثير منا ينسى هذه النية في غمار العمل. انت اعفيت لحيتك ليه؟ طاعة لامر الله. انت بتصلي ليه؟ امتثالا لامر الله. انت جاي هنا ليه؟ امتثالا لامر الله. لذلك كل من يتكلم عن الهجرة والحكمة في الهجرة كلام كثير جدا، فينبغي ان لا يفوتنا هذا، انه لم يهاجر عن رغبة ولا عن رأي ولا عن سهوة ولا عن طلب سلامة ولا عن فعل اي شيء، وانما امره الله ان يهاجر. هاجر فهاجر. ولذلك ينبغي ان نعتقد هذا في الدعوة، اننا لا نتحرك الا بامر. كنت أعلم أولادي مبدأ اسمها كده مبادئ للحياة. المبدأ الأول في الحياة أبدأ بما بدأ الله به، مش ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ القضية مش في الصفا والمروة، نبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة مش في الصفا والمروة فقط، وإنما يبقى ده مبدأ إيه؟ في الحياة كلها. اللي ربنا قدمه نقدمه، اللي ربنا بدأ به نبدأ به. اتكلم بقى في فقه الأولويات، واتكلم في التقديم والتأخير، واتكلم في المصالح والمفاسد، اتكلم زي ما انت عايز، بس لما تيجي تقدم ما قدمه الله. الأمر أن المؤمن اثنين، الفائدة الثانية أن المؤمن لا يمتلكه تراب ولا تستعبده أرض ولا يستهويه وطن. المؤمن وطنه عقيدته وراحته حيث يرضي ربه، فيتنازل عن كل شيء من أجل الدين. ده أصل يقدم، أنه يضحى بكل شيء من أجل الدين، ولا يضحى بالدين من أجل شيء. سيدنا النبي صلى عليه، ودايما يستدل بهذا الكلام أنه كم هاجر نظر إلى مكة وقال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. رغم حبه لمكة وحب الله لمكة ووجود الكعبة في مكة و مراتع الصبا والأهل والأرض والوطن، ومع ذلك ضحى بالوطن من أجل الدين، ولم يضحي بالدين. ده كلام نهائي وأخير، كلام ربنا جل جلاله. اخرج خرج، هاجر هاجر، اترك وطنك واولادك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج اخذ معاه زوجته، اخذ معاه بناته، ما خدش حد، ساب كل حاجه طاعه لامر الله. ثلاثه، ان اسلم طريقه للنجاه من الفتن البعد عنها. أسلم طريقة للنجاة من الفتن البعد عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيت واسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كانت هذه الهجرة هجرة إلى عودة ونقلة إلى رجعة ومخرجا من ضيق إلى سعة. أنا نسيت أنبه في البداية أن أنا بقرأ من كتاب مدرسة السيرة، كتاب بتاعنا مدرسة السيرة، والناس اللي كانوا بينتظروا الجزء الثاني، الجزء الثاني موجود نزل، وفي نفس المكتبة مكتبة التقوى ليطلب الفوائد دي. أو أنا بقرأ النص ده من كتاب مدرسة السيرة. كانت هذه الهجرة هجرة إلى عودة، يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة ما كانش يعني خلاص انتهت مكة بالنسبة له، لا، ده هيرجع لها، مش هيرجع لها ساكنا فيها، وإنما يرجع لها إيه؟ فاتحا بالدين الذي خرج من أجله، نقرأ إلى رجع ليكون نفسه ويعود مخرجا من ضيق إلى سعة. فكانت هذه الهجرة فقط إنقاذا للدعوة. نقول إن الجزء الثاني من السيرة نزل، هذا هو الجزء الثاني، وعشان إخوة كتير جدا كانوا بيقابلوني ويعاتبوني ويقولوا لي فين الجزء الثاني من السيرة، فين الجزء الثاني؟ الجزء الثاني نزل، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. احنا قلنا: واحد، طاعة لأمر الله. اثنين، يضحى بكل شيء من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل شيء. ثلاثة، أن أسلم طريقة للنجاة البعد عن الفتن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وابتعد عن الفتن عشان يقدر يربي الصحابة، لأن هذا الدين ليس كلاما، وإنما الدين أن يظهر هذا الدين في أشخاص، في مجتمع، في بيئة تقول أنه الحق. لذلك قلنا أن وجود الواقع الصحيح أكبر دليل على الحق. وجود الإيه؟ الواقع الصحيح. يعني لما سأل هرقل دون أن يرى النبي صلى عليه ودون أن يسمع قرآن ودون أن يرى المسلمين، قال له إيه؟ قال له: هل يكذب؟ قال: لا يكذب. قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو ذو نسب. قال: هل يغدر؟ قال: لا يغدر. قال: أصحابه يكثرون أم يقلون؟ قال: يكثرون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: هذا هو الحق. استدل على الحق بوجود إيه؟ واقع صحيح. لذلك أكثر ما يصد الكفار عن الإسلام إيه؟ الواقع الخطأ للمسلمين، لا يرون واقعا صحيحا. لو وجدوا واقعا صحيحا أذي المسلمين هم، فإن سيكون هذا أكبر دعوة لدين الإسلام. فلذلك الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة لإيجاد هذا الواقع، البيئة، الواقع الصحيح الذي يشهد للإسلام أنه دين الحق. خمسة بقى، خمسة، كانت الهجرة إنقاذا لقريش من الاستئصال. صدق بقى، قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. خلفك في القراءة الثانية، لا يلبسون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. لذلك لو هم أخرجوا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخ وحيد ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أخرجوا سيدنا النبي كان ربنا استعصر شأفتهم. فالرسول خرج مشفق عليهم، ودي من صفة الداعية الرباني، الشفقة على الخلق والتماس الأعذار. بين في حادثة الطائف أطبق عليهم الأخشبين، قال له لا، اللهم اهد قومي فإنهم إيه لا يعلمون. ده التماس الأعذار، إن هؤلاء الجاهلون مش عارف، هو مش فاهم، هو ملبس عليه، هو خدع، هو زين له الباطل وزركس ومكيز وعرض عليه وشوه الحق فضل. التماس الأعذار، التماس أعذار الخليقة. فلذلك كانت هجرة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لكي ينقذ قريشا من الاستئصال. ستة، من حكم الله في الهجرة التحول إلى بيئة أخرى عاطشة إلى الهدى. فيكتمل بها البيئة، فتكتمل بالبيئة التي تشبعت به، فيقومان بالمهمة الشاقة. أحيانا بتحتاج انك انت تغير البيئة في الدعوة، بيئة الدعوة. لما تلاقي بيئة تشبعت فتنتقل نقلة لبيئة متعطشة، فيجتمع رسوخ المتشبعة مع حماس المتعطشة فيحملان هم الدعوة، يكمل بعضهم بعض الاثنين مع بعض، الحماس مع الرسوخ. لذلك دايما تلاقي المهاجرين والأنصار يكمل بعضهم، يكمل بعضهم بعض الاثنين كده، بيكمل بعضهم بعضا عشان ينطلقوا في مسير واحد. سبعة، تجنب الصدام وتخطي العقبات والحفاظ على الحمية في العروق حتى يأتي وقتها. معظم الصحابة كانوا شباب، تجري في عروقهم حمية الشباب والنخوة ورفض الظلم، وكانت المحنة الأكبر، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كانوا لا يستطيعون، فكانوا يحتاج إن نحتفظ بالحماس والحمية دي موجودة تتقد متقدة في قلوبهم إلى أن يأني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مش عايزين نفرغها الطاقة دي في تصرفات فردية، في انفعالات شخصية، في تصرفات شبابية وقتية. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن الصحابة يفضلوا محتفظين بهذه الحمية تتقد في قلوبهم إلى أن يأني أوانها، فلابد أن ينتقل بهم إلى مكان يهدؤون فيه بعيدا عن الصدام. سبعة، ثمانية، من حكمة الله في الهجرة أيضا تخفيف الأزمات النفسية عند الصحابة بشعورهم بالاستضعاف، وقد تخادعهم النفوس بأنهم يستطيعون. سيدنا عمر في موقف قال له ايه؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ مش كده؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ده اللي كان ممكن يبقى كبت في إحساس الصحابة. كفوا أيديكم، الدين بيقول، وهم بيقول ما هنقدر، ما نقوم عليهم قومة واحدة، قومة رجل واحد. الشباب عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بيقول لأبوه إيه؟ ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة، فوالله ما أبالي لو أنغلت القدور بي وبك. أبوه العاقل الحكمة بقى قال له إيه؟ يا بني إني أعالج أمرا نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وأخاف أن أحمل الناس جملة فيتركوه جملة. دي الحكمة اللي كنا بنتكلم عنها في مدارج السالكين. ها؟ فلذلك إيه؟ بنقول إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا الحمزة يضرب أبو جهل يشجه، وسعد بن أبي وقاص يرمي بسهم، ولا التصرفات الفردية دي مش مطلوبة. طب اسكتوا، يحصل عندهم أزمات نفسية. وعشان كده قلت لكم في تربية الأولاد احرص على أن ينشأ ابنك سويا من الداخل، سليما من العقد النفسية. ابنك وبنتك ما تعقدوش، يعني لو قال لي مش هصلي اقول له خلاص بلاش صلى عشان ما يتعقدش من الصلاة. لا لا لا لا، صحيح تبقى لئيم لو عملت كده. لا، انا اقصد ايه، ان لو ابنك قال لك مش تصلي وقعد تفهم معه مش تصلي ليه، وفهمه في النهاية ان مفيش مجال انه ما يصليش، لازم يصلي لانه عبد ولرب امره بالصلاة. بنتك في الحجاب، سؤال، هل يجوز ان يجبر الرجل ابنته على الحجاب؟ الجواب يجب ان يجبر الرجل ابنته على الحجاب، يجب ان يجبر الرجل زوجته على الحجاب، يجب، بس بدون عقد نفسي. زي ما قلت كده، ان بنته ما تقولش في نفسها يعني انا عشان ابويا سني لازم البس حجاب. لا، مش عشان ابوك سني، لكن عشان انك اما لرب قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم. انا مش انا ابوك، ده ربنا، ربنا اللي قال، مش ابوك اللي الزم، ده اللي الزم ربي وربك. وانا لما بلزمك مش عشان انا بمزاجي عايز ابقى طاغوت وطاغية وديكتاتور في البيت، لا، ده ربنا اللي الزمني ان انا ألزمك، فانا بعمل ده طاعة زي ما واجب عليك تعمل ايه، طاعة. كده تحل المشاكل النفسية بهدوء بهدوء. السلامة النفسية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص مع الصحابة انهم يطلعوا برضو ايه، سلام نفسيا، ان تبقى نفسيتهم هادية. ايضا لابد من الابتلاء والتمحيص، فكان اخطر ابتلاء ان يبتلى الصحابة بان يتركوا البلد التي نشأوا فيها وفيها اصل القضية ما كانتش زي اليومين دول، انك انت طالع بيقولوا لك ان انت مصطفى مش عارف ايه، تقول انا مش ابن حد، انا مصطفى اعتز بشخصيتي. لا، كانوا مش كده، كان لهم قبائل يعتزون بالانتساب اليها، كل واحد ينتسب لأول قبيلته، والقبيلته كان هذا الانتساب له شأنه في المجتمع العربي، والانتساب الى الارض كانت بالنسبة لهم الحبشة دي بلد بتاعت العبيد. الحبشة كان بيجي منها العبيد اسود الوجه كأن رأسه زبيبة، كانوا يقولوا كده يعني. فلما يهاجروا ليها ويبقوا هناك مغتربين، وما كانش في محمول يا عم الشيخ محمود، ولا كان في نت يتواصلوا من خلال التليجرام، ما كانش فيه، كان اللي يروح الحبسة يبقى ايه قطع به، انتهى امره، لا يعرف يتواصل مع اهله ولا يطمن عليهم ولا يطمنوا عليه بالشهور الطويلة، حد ما يسافر مسافر والطريق ياخد نفسه، الطريق نفسه ياخد شهور، مع ذلك يضطروا الى الهجرة. امر الله، هجروا، هجر، ضحوا، ضحى. وده اللي انا بطالبك به، ان اول حاجة مش بقولك ضحي النهاردة، ولكن بقولك يبقى عندك استعداد للتضحية من النهاردة، انك انت تضحي، ضحي لله بساعة من ساعات نومك، ضحي لله تضحية، اهو انا بجربك اهو في التضحية، تقدر تضحي بانك تصحى قبل الفجر بساعة، جرب نفسك في التضحية دي، ضحي انك تقوم من على الاكل وانت لسه ما شبعتش وتصدق بجنيه، حوت نفسك التضحية دي، انك ساجد ورقبتك وجعتك او دراعك وجعك، ضحي انك تتحمل هذا التعب وتسبح كمان 10 تسبيحات، تدريب عملي على التضحية. فكانت الهجرة تدريب عملي على التضحية، البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الله سمة الصادقين وعلامة من علامات المفلحين، وعلى قدر الحب يكون البذل. العقيدة احنا هنقول بقى 9 دي 10. العقيدة أغلى شيء، ولو خسر الإنسان كل شيء وسلم له اعتقاده لكان من الفائزين حقا في الدنيا والآخرة. أغلى ما تملك دينك، دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت، دين دينك، قيمتك عقيدتك. حداشر، إذا عرفت أن أغلى شيء دينك، وأن أعز ما تملك عقيدتك، فأثمن ما فيهما الصبر والحلم والتحمل. الصبر والحلم والتحمل. مش عارف حتة بقى من بتوع زمان، بالمرة لله، إذا وضع في الإناء زيت وصب فوق الزيت ماء فإن الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك، أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطعم والعصر وبالصبر يرتفع القدر. قال الماء وإن فإني أنا الأصل، فقال الزيت للماء أستر عيبك، فإنك إن قارنت المصباح انطفى بخلاف أنا. هي دي قضية الطح والعصر، هذه المحن التي يصاب بها الناس، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد تعذيبك، فلعل في تعذيبك تهذيبك. لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب. فلذلك لازم تعرف ان الصبر والحلم واحتمال الاذى هو المطلب. 12 انما تشرف الاماكن وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من طاعة الله، فأينما حل الطائعون في بلد فقد حلت فيه الرحمة والبركة. لما أرسل إليه هلم إلى الأرض المقدسة رد عليه فقال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، فأيما بقعة على ظهر الأرض أنت لله فيها أطوع فهي في حقك أقدس. أطوع مكان أنت فيه فين؟ هي دي القضية في البداية وفي النهاية، إن مش عشان مكة فيها الكعبة يبقى أضحي بديني وأفتن في ديني عشان ألازم مكة، لا، أضحي بمكة من أجل أن أحافظ على ديني. 13 ما الذي سهل على الصحابة أن يضحوا بكل شيء وأن يواجهوا هذه الصعاب؟ زي ما قلنا القرشي كان صعب عليه جدا انه يسيب ارضه، صعب عليه جدا انه يسيب قومه وقبيلته، صعب عليه جدا انه ينزل ارض يبقى فيها غريب، لانه شايف انه هو احسن من الناس شوي لكونه من اهل مكة ومن اقحاح العرب. ايه اللي سهل عليه انه يسيب ارضه وغنمه وبيته وزوجته وولاده وقبيلته ويروح في مكان واحد يتصدق عليه بمكان يسكن فيه؟ ايه اللي سهل عليه دي؟ الايمان، علم الايمان يا اخوة. علم الإيمان اللي أنا قلت لكم عليه، قال أحد الصحابة لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. اللي هي الحديث حذيفة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر قال نزلت الأمانة، الأمانة بمعنى الإيمان، في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علم الإيمان كثير من الشباب أول ما يلتزم كل همه ها أقرأ إيه في العقيدة، أقرأ إيه في التفسير، أقرأ إيه في السيرة، أتعلم مصطلح، أجري على أسمع إشارات. في حاجة اسمها علم الإيمان اللي هو علم العمل، بقى علم العمل اللي هو الإخلاص. علم الإيمان علم أنك أنت تصلي كيف تصلي، ده علم الإيمان. كيف تصلي؟ علم الإيمان أن تعرف الله، كيف تعرف أن الله قدير، كيف تحب الله، كيف ترضي الله، ده علم الإيمان. علم العمل المطلوب، أن علم الإيمان ده علم العمل قبل أن تتعلم الفروع بقى. ولا فالصحابة قعدوا في مكة 13 سنة لترسيخ العقيدة، نمرة واحد، ولم يكن نزل من الشرائع إلا الصلاة، لأن الصلاة نزلت من أول يوم، أول ما نزل الإسلام نزل فرضت الصلاة، بس ما كانش زي صلاتنا اللي هي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ظهر وعصر ومغرب وعشاء دي فرضت في ليلة الإسراء في السنة العاشرة. أما كان في صلاة وكان في وضوء أول ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو ده علم الإيمان. فقام الصحابة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه معه حتى تورمت سوقهم فكان كجذوع النخل، رجلهم ورمت من طول القيام. هو ده علم الإيمان. علم الإيمان ده لما تربوا صح على العبادة وعلى البذل وعلى التضحية وعلى السمع والطاعة، اسكت يسكت، لما تربوا على كده لما أمروا أن يهاجروا هاجروا. لذلك يا إخوة 14 مهمة أوي دي، خطيرة، لا ينبغي أبدا أن تكون قلة المال أو التعلل بالانشغال بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله والبذل في سبيله. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون في بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هين أنا كنت بنقول لكم في منزلة المحاسبة في مدارج السالكين، لما تيجي تحاسب نفسك ما تكتبش إيه أنا من عيوبي إن أنا أنظر إلى النساء مثلا، النظر للنساء ده ذنب مش عيب، لكن اللي أدى إلى هذا الذنب عيب، فدور على العيب. نفس الشيء شغلتنا أموالنا أهلنا ده ذنب، لكن العيب اللي أدى لدي إيه في قلوبهم. قلت لك قبل كده ان اللي بيقول بقوم الليل وبطلت بحفظ قرآن وبطلت كنت بقى وبطلت الى اخره، لا ده سببه وعلته مش ضعف الايمان، ده ضعف عضلة القلب، ضعف الدافع، انت اصلا ضعيف. واضح ولا تصلي؟ واضح وصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا ينبغي أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله وفي سبيل الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اسمع اسمع، عمرك سمعتها دي؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أكبر خسارة تخسرها في حياتك أن تؤثر على الله أحدا أيما كان، زوجة أو مال أو ولد أو شهوة أو سلطة أو منصب أو أي حاجة. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. لما خرج مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خد فلوسه كلها كلها، ما سابش حاجة خالص. والقصة مشهورة ان جاء ابو قحافة وقال للسيد عائشة ماذا ترك لكم ابو بكر، فحطت ايده على حصى قالت له ترك لنا هذا المال كله، هو ما كانش فيه مال في البيت. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، اللهم ارضى عن سيدنا ابي بكر، اللهم انا نشهدك اننا نحبه. سيدنا ابو بكر ده علية القوم، افضل الصحابة مطلقا. سيدنا أبو بكر اللهم ارض عنه، خرج من ماله 4 مرات، خرج من ماله كله 4 مرات، 4 مرات يخرج من ماله كله ويخلفه الله أكثر منه. يعني في بيته 100,000 جنيه، راح متصدق بال100,000 جنيه كلهم وربنا اداله 200، فتصدق بال200 وربنا اداله 400، ويتصدق بال400 ربنا اداله 800، تصدق بال800 وقبل ما يموت قال لهم طلعوا قميصي هذا تصدقوا به، مش عايز. ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجال والله فعلا. سيدنا أبو بكر خرج بنفسه وماله. 2، ابنته تأتي بالطعام، وابنه يأتي بالأخبار وأحوال قريش، وراعي غنمه يأتي ليسقيهم اللبن، والغنم لتزيل آثار الأقدام، حتى غنمه خرجت في سبيل الله، حتى الغنم كانت شغالة في طريق الهجرة، شغالة في الدعوة إلى الله. هو ده المطلوب، أن تعمل بكل ما تملك أنت وزوجتك وولادك، حتى الدجاجة في البيت تبقى في سبيل الله، وكل واحد له عمل. السيدة أسماء شغلتها إيه؟ تطبخ وتروح تغري في الطبيخ. شفت إزاي؟ ما كانت تقدر تبعت الأكل مع أخوها مع الراعي، لكن هي لازم تروح تغرف وتقدم وتلم الأطباق وترجع بتشتغل. عبد الرحمن شغلته ايه؟ يقعد في مكة يسمع ده بيقول ايه، ودول ناويين على ايه، ودول اجتمعوا على ايه، وهيخرجوا امتى. ده شغلته، شاطر في كده، يسمع ويقترح ويروح يعرض صح ينقلها. راعي الاغنام يقدر يعمل ايه؟ ما يقدرش غير انه يسوق الغنم لحد الغار ويرجع بالغنم من عند الغار، ده اللي يقدر عليه. الغنم نفسها تعمل ايه؟ تمشي ومشيها نص. هو ده، ان بنتك دي تقدر تعمل ايه، وابنك ده يعمل ايه، واختك دي تعمل ايه، واخوك يعمل ايه، وابوك يعمل ايه، وانت دورك ايه في خدمة الدين ونصرة الدين. يبقى ده نصر الدين، ما تتعللش بقى. عارف لو عملت كده ما تقدرش تقول بعد كده شغلتنا اموالنا واهلنا، لا، يبقى اموالك واهلوك انت شغلتهم ولم يشغلوك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لازم نعتقد أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سماه، وده شرف لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النمرة مش عارف كام، سيبك ما تعدش ورايا بقى. النمرة اللي بعدها، الأخذ بالأسباب من أصول هذا الدين، وحسن التخطيط والإعداد من أهم عوامل النجاح. الواجب علينا 1، صدق التوكل على الله والاعتماد على الله واليقين في الله. اللهم أنت الكافي، فالله هو الكافي، وهو جل جلاله الوكيل. حسن الظن في الله وفسق التوكل عليه بل يغني، وإنما يجب معه أن تأخذ بالأسباب ولا تترك الأسباب. تأخذ بالأسباب ولا يتعلق قلبك بالأسباب، تأخذ بالأسباب ولا يتعلق قلبك بها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنا بقول دايما الحتة دي، أقول إيه، عارف لو كان المشركين بيدوروا صح كانوا عمرهم ما يلاقوا سيدنا النبي، لأنه كان مخطط للهجرة خطة كده 10 على 10 ما تخرش المية. الطريق إلى المدينة جنوبا، الرسول راح شمالا، راح في عكس اتجاه المدينة، ومشي في طريق ليست مأهولة. أصل الطرق في مكة ما كانش فيه أسفلت يوميها، كان فيه مدق، طرق مأهولة ممهدة. هو مشي في طريق غير ممهدة، حتى وصل إلى غار ثور ودخل في الغار واختبأ فيه. مفروض القرشيين الكفار المشركين بيدوروا كلهم في طريق المدينة، عارفين ان هو راح المدينة، لا هم برضو دوروا في الطريق الثاني. لا، ايه اللي طلعهم الجبل يدوروا؟ دي عزة الله، عزة الله جل جلاله في تدبيره ألا ينسب الفضل إلا له. عارف لو ما كانوش لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول إيه؟ شفت بقى سيدنا النبي خطط خطة ما تخرش المية، مش ممكن، سيدنا النبي ده عظيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر إنهم يلاقوه وربنا يحميه. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فاللي نجاه مش الخطة، اللي نجاه الله. هي دي، انك تأخذ بالأسباب مهما أخذ، بس تعرف ان مش الأسباب اللي هتنجيك، اللي هينجيك الله. انك تأخذ بالأسباب مهما استطعت، وتعرف ان مش الأسباب هي اللي هترزقك، الرزاق الله. تأخذ بالأسباب لكي تعالج مهما استطعت، لكن الشافي هو الله، مش الدواء ولا الدكتور. وهكذا خذ الأسباب في طلب العلم، ولكن الذي يعلم الله. خذ الأسباب بالمذاكرة، لكن اللي بينجح الله. خذ بالأسباب مهما استطعت، على قد ما تقدر، بكل ما أوتيت من طاقة وقوة وعقل وتدبير اعمل، ولكن ليتعلق قلبك بأن نتيجة هذا وثمرته من الله، مش الأسباب اللي بتجيب النتيجة. انت بتاخد بالأسباب طاعة لله. ودايما نضرب مثال ان السيدة هاجر لما وضعت في واد غير، يعني ايه غير ذي زرع يا اخي؟ مفيش مية، ما لو في مية يبقى في زرع، لكن مفيش زرع يعني مفيش مية. بدأت تدور على المية، تجري على الصفا، يعني تجري على المروة، وتجري على الصفا وتجري على المروة، في الآخر لقت الصفا، لقت المية على الصفا ولا على المروة؟ ما لقتهاش لا على الصفا ولا على المروة، تحت رجلين الولد. يبقى في فرق بين السعي وبين الرزق. انت تسعى ورزقك تحت رجليك. خذ بالأسباب والله يعطيك الرزق. فكم من ساع لراقد يسأل موسى الرؤيا ويعطاها الجبل. سيدنا موسى يقول ربي أرني أنظر إليك، تجلى ربه عرجاك بقى. الطعن في الأسباب طعن في الشرع، وتعلق الأسباب وتعلق القلب بالأسباب شرك. فخذ بالأسباب ولا يتعلق قلبك بها. هكذا خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة ثم نام، ثم نام في حجر سيدنا أبي بكر، ثم نام في حجر أبي بكر رضي الله عنه. ويا للعجب من هذه الطمأنينة لله. يعني ممكن واحد يبقى مطارد وعارف الناس بتجري وراه ومستخبي في كهف وينام، إلا لما يبقى قلبه مطمن. يا رب طمن قلوبنا يا رب، لما يبقى مطمئن بالله بالله ينام. 16 حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعلى قدر بذلك وتضحيتك يكون حفظ الله لك. احفظ الله يحفظك. لذلك إذا طلبت الحفظ من الله فاحفظ الله يحفظك، وإذا طلبت أن يؤثرك الله فآثر الله يؤثرك يؤثرك. لا تتأخر عن الله. في الحفظ دي 16 ولا 17 شوف ايه، في الحفظ جنود لا يعلمها إلا الله. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم سخر لنا جندا من جندك وعبيدا من عبيدك تدفع عنا بهم الأذى وتدلنا بهم على الهدى. جنود الله لا يعلمها إلا الله. ممكن تكون نملة من جند الله ويأتي الله بها ليجلب النصر، ممكن تكون أي حاجة بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وقال الكافر. ينصر هذا الدين بالرجل الكافر. تعرفش جند الله مين؟ فلا تستهزئ بأحد ولا تستهتر بأحد ولا تحتقر أحدا ولا تطرد أحدا أراد أن يخدم الدين، ولا تخذل عن أحد ولا تخذل أحدا. من أهم سمات العمل للدين أن يكون لك قائد. لابد، هذه سمة من سمات هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. لذلك اشترط العلماء من شروط الجهاد الوجود وجود قائد، لا وجود إمام، أن يكون الجهاد خلف الخليفة الممكن الذي له حق السمع والطاعة. ذلك وجود الإمام، وجود القائد في الحياة عموما. الله جل جلاله جعل في البيت قائدا، الرجال قوامون، للراجل هو المسؤول. وهكذا حتى في السنن الكونية البشرية إن لازم كل عمل يبقى فيه والمركب اللي مش عارف ايه بتبقى ايه. فالشاهد هنا انه ينبغي ان يكون لك قائد يقود قلبك الى الله. لازم تستفيد دي في من سيرة النبي من الهجرة صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا ابو بكر لما قلق وبدأ ينزعج قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. عجيبة قوي ان مفيش ولا واحد نظر تحت قدميه، محدش ميت كده ولا واحد. ايه السبب؟ ما الذي صرفهم؟ بس كده الرسول جاوبه في كلمة واحدة، كلمة واحدة، لا تحزن إن الله معنا. الحزن هنا الهم والقلق، الحزن هنا استصعاب الأمر، يسمون الجبل الصعب جبل حزن. حزن يعني صعب، صعوبة النجاة في نفسك تسهل إذا عرفت أن الله يسهلها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب. فلذلك لما يبقى في قائد، كان بيقول ابن القيم كنا إذا ساءت بنا الظنون وضاقت الصدور أتينا شيخ الإسلام فما أن ننظر إلى وجهه حتى يفرج عنا كل ذلك. هي دي لما يبقى لك قائد، القائد ده بمنتهى البساطة ممكن يحل مشاكلك في كلمتين وخلصت. أنا عايز أختم، لكن نقول إذا كانت الهجرة قد انقطعت من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، قال رسول الله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن الهجرة من المعصية إلى الطاعة باقية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، باقية إلى يوم القيامة. فلا بد أن توطن نفسك على الهجرة. إخوتي، للإيمان بيئات صالحة تطيب به ويقوى الإيمان بها. قال إن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، نوع من أنواع الهجرة. كما أن هناك بيئات ونفسيات صلبة، صلدة جامدة لا تقبل هدى ولا تنبت خيرا، فلا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. ثم الأخيرة، أن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. خرج سراقة قاصدا المال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع مدافعا عن النبي، فكان أول النهار طالبا لهما وصار آخر النهار مدافعا عنهما. اللهم اهد قلوبنا. أيها الإخوة، الهجرة مدرسة عظيمة جدا، فلكن نكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنصروا فقد نصره الله إذ أفضل